إن كان في خلق وفي خلق الحسن تم وإن الحب قد وجب الحسن إن كان في خلق وفي خلق الحسن تم وإن الحب قد وجب فإن تفرق فالأيام قائلة حسن الطباع على حسن الوجوه ربا الجمال جمال الروح مشرقتان على الحياة بهاء روعة عجبا أسمى الجمال جمال الروح مشرقتان على الحياة بهاء روعة عجبا فإن ظفرت به يوما على قدر فافتح له القلب والزم عنده خلاق موهبة فإن رأيت فقل جل الذي وهب حسن الوجوه من الخلاق موهبة فإن رأيت فقل جل الذي وهب حسن الطباع هو الباقي بجدته وقد يزيد إذا حسن الوجوه خبا للمحب ألا